تعالى صلى العيد بلا آذان ولا إقامة، أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم. متفق عليه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر 70 في الأولى وخمس في الأخرى، والقراءة بعدهما كلتيهما. أخرجه أبو داود، ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحا. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالأضحى والفطر بقاف واقتربت ساعة. أخرجه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. أخرجه البخاري. ولأبي داود عن ابن عمر نحوه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وعن علي رضي الله عنه قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا. رواه الترمذي وحسنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. رواه أبو داود بإسناد جيد. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة. أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. هذا الحديث ذكره هنا لبيان حكم الأذان أو الإقامة لصلاة العيد. والجواب عن هذا أن صلاة العيد لا تشرع لها إقامة ولا يشرع لها أذان، ذلك أمر محدث فلم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن صلاة العيد لا يشرع لها الأذان ولا تشرع لها الإقامة. يجتمع الناس في المصلى في يوم معلوم في وقت معلوم فيصلي بهم الإمام، فلا ينادى لهذه الصلاة لا بالأذان ولا بالإقامة ولا بغيرها من النداءات، لا ينادى لها. يجتمع الناس في الوقت المعين ثم عند اجتماعهم يقوم الإمام فيقومون ويصلون خلفه دون نداء ولا دعاء ولا أذان ولا إقامة. الدليل على هذا هذا الحديث، يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد بلا أذان ولا إقامة. أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. وأصله في البخاري في معناه، فقد روى الشيخان عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيدين ثم خطب بلا أذان ولا إقامة، هذا لفظ الشيخين. وأيضا روى مسلم من حديث جابر بن سمورة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، يعني صليت معه مرات متعددة غير مرة ولا مرتين، يعني أكثر من مرة ومرتين بزاف مرات بلا أذان ولا إقامة. إذن فالحاصل أن الأذان والإقامة لا يشرعان لصلاة العيد. وكذلك نقول الأذان والإقامة لا يشرعان لغير صلاة العيد من الصلوات النوافل، وإنما يشرع الأذان والإقامة للصلوات الخمس فقط ولما يقوم مقام الظهر وهو صلاة الجمعة. إذن فالأذان والإقامة مشروعان للصلوات الخمس المكتوبة، وأما ما عدا الصلوات الخمس المكتوبة كصلاة الجنازة أو صلاة العيد أو صلاة الاستسقاء أو صلاة الكسوف أو غير ذلك من أنواع الصلوات فلا يشرع لها أذان ولا إقامة، لم يثبت ذلك. ثم اعلموا من باب التذكير وقد سبق هذا أن الأذان والإقامة للصلوات الخمس المكتوبة ولو ترك، الأذان والإقامة للصلوات الخمس المفروضة ولو تركه الناس فإن ذلك لا يبطل الصلاة، لأن الأذان والإقامة للصلوات الخمس لا يعتبران من شروط الصلاة ولا من أركانها. ولذلك لو فرض أن جماعة من المسلمين صلوا صلاة مكتوبة دون أذان ولا إقامة لصحت صلاتهم، لأن ذلك أي الأذان والإقامة ليس من شروط الصلاة، لكن فاتهما فضل كبير وأجر عظيم، وهو ثواب الأذان والإقامة. أنا أقول الآن إن ترك ذلك جماعة من المسلمين، أما إذا اجتمع أهل بلد أهل قطر من الأقطار على ترك الأذان فإن ذلك لا يجوز، بل يجوز شرعا قتالهم. إذا اجتمع المسلمون جميعا في بلد من البلاد الإسلامية على ترك الأذان بالكلية فيشرع قتالهم، لأنه ولو كان غير واجب فإن المقصود بذلك أنه غير واجب على الأفراد وعلى بعض الناس، وأما على المجموع فإنه واجب لا بد منه، بل هو الشعار الدال على المسلمين والإسلام. الأذان شعار المسلمين، شعار دال على وجود الإسلام في ذلك البلد، فلا يجوز الإجماع على تركه. أما لو تركه بعض الأذن يؤذن في البلد، واحد الناس واحد المرة ما أذنوش ولكن الأذن موجود يؤذن غيرهم فلا يضر ذلك، لكن إذا اجتمعوا جميعا أهل واحد القطر على أن لا يؤذنوا ذلك البلد ما بقاش فيها الأذن كي تسمع، فإن ذلك محرم لا يجوز، لأنهم قد طمسوا شعيرة من شعائر الإسلام وشعارا وعلامة من علاماته، ولذلك شرع قتالهم. ولذا في الزمن السابق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستدلون على عدم إسلام القبيلة بعدم الأذان فيها، فإذا لم يؤذن في القبيلة الأذان عرفوا أن أهلها ليسوا مسلمين، إذن فالأذان علامة وجود المسلمين، لكن هدف من حيث الجملة. أما من حيث الأفراد فليس بلازم، إذا قلنا واحد مجموعة من الناس جاءوا يصلوا ما أذنوا لا أذنوا ولا أقاموا تصح صلاتهم، لكن أهل البلد المجتمع لا يجوز لهم أن يتواطؤوا ويتفقوا على إسقاط الأذان، تركوا واحد جوج مساجد ثلاثة أربعة لا يضر ذلك، لكن فاتهم فضلوا الأذان والإقامة، لكن إذا أجمعوا على تركه فلا يجوز. إذا الشاهد الحاصل أن صلاة العيد لا يسرع لها لا أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة ولا غير ذلك من الأقوال، أي نداء من النداءات لا يسرع شيء من ذلك، ولو كان خيرا لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، هذا حاصله. ثم قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم، متفق عليه. هذا الحديث فيه فوائد، فيه أحكام تتعلق بصلاة العيد. يقول أبو سعيد الخدري كيحكي لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أش كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إذا أتى يوم العيد لصلاة العيد، ماذا كان يفعل؟ يقول أبو سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج، إذن هذا الفعل كان مستمرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أش كان كيدير؟ يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى. فإذا الأولى نستفيدها أن صلاة العيد يستحب أن تكون في المصلى، أن تكون في الفضاء، أن تكون في مكان عار واسع في غير المسجد، وهو المعبر عنه بالمصلى. المصلى هو مكان صلاة العيد، وهو مكان واسع شاسع خارج المسجد، أي مكان كان، شي مكان اتخذه الناس لصلاة العيد يسمى مصلى، يعتبر مصلى صلاة العيد. إذا كان الناس يخرج إلى المصلى نستفيد منه أن السنة في صلاة العيد أن تكون في المصلى، وهذا هو الأصل، إلا إذا منع منه مانع كمطر أو شدة ريح أو غير ذلك من الموانع والأضرار فلا بأس حينئذ من أن تؤدى صلاة العيد في المسجد. قال إلى المصلى وأول شيء يبدأ به الصلاة، ماذا نستفيد من قوله وأول شيء يبدأ به الصلاة؟ نستفيد أولا أنه لا يستحب للمسلم إذا جاء إلى المصلى أن يصلي النوافل، أن ينفل، لأنه لو كان ذلك مستحبا لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كي يقول لنا أبو سعيد كان بصفن غير كيجي المصلى يبدأ صلاة العيد لا ينفل قبلها، وقد سبق أن صلاة العيد ليست لها سنة قبلية، ما عندهاش راتبة قبلية، فلا يستحب لأحد أن يتقصد النفلة قبل صلاة العيد، لأن بسم كان مليك في المصلى أول شيء يبدأ به الصلاة. ثم هنا يسأل الناس عن مسألة، وهي هل يشرع لمن جاء إلى المصلى أن يصلي تحية المسجد؟ الأصح والأقوى من قول أظهر من قوله العلماء أن المصلى لا تصلى فيه تحية المسجد، ولو كان يسمى مصلى، لأن المقصود بتسميته مصلى أنه مكان لأداء صلاة العيد وليس مسجدا بالمفهوم الخاص. وإلا لو كان المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي، لو كان المقصود أي مكان نصلي فيه لا شرع ذلك في بيتنا، لأننا نصلي في بيوتنا في أماكن معينة اتخذناها مسجدا، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذن وعلى هذا فأي مكان دخلت إليه تصلي في حيث المسجد، وهذا ليس بصحيح. إذن وعليه فالمصلى ولو كان مكانا للصلاة فإنه مكان لصلاة العيد فقط، فليس مسجدا بالمفهوم الخاص، وإنما المسجد بالمعنى الخاص الشرعي هو الذي تقام فيه الصلوات الخمس أو جلها، وعليه فلا تسرع تحية المسجد لمن جاء إلى المصلى على الأصح من قوله العلماء. وعش نقول على الأصح، لأن بعض أهل العلم قال تشرع تحية المسجد في المصلى، والصحيح أنها لا تشرع لأنه لا يسمى مسجدا بالمعنى الخاص. إذن الشاهد كيقول وأول شيء يبدأ به الصلاة، قلنا الفائدة الأولى التي نستفيدها أنه لا يستحب التنفل في المصلى قبل صلاة العيد، لا يستحب. إذا جاء أحد إلى المصلى فليجلس وليذكر الله تعالى وليكبر وليسبح وليذكر بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن السلف في هذا الباب. الفائدة الثانية التي تستفاد هنا أنه لا يشرع تقديم الخطبة على الصلاة، لأن أبا سعيد يقول لنا وأول شيء يبدأ به الصلاة. إذن يوم العيد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبدأ بالخطبة، كان يبدأ بصلاة العيد، فلا يشرع لأحد أن يقدم خطبة العيد على صلاة العيد ولو رأى في ذلك مصلحة، لأننا نقول تلك المصلحة ملغاة، دل الدليل على إلغائها، ولا يعتبر ذلك من المصلحة المرسلة، إذ المصالح ثلاثة: مصلحة معتبرة دل الشارع على اعتبارها، ومصلحة ملغاة دل الشارع على إلغائها، ومصلحة مرسلة أي مطلقة لم يدل الشارع على اعتبارها ولا إلغائها. فتقديم الخطبة على الصلاة يوم العيد مصلحة ملغاة دل الدليل على إلغائها، وذلك لأن المقتضية والسبب لتقديمها كان موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المصلحة التي تجعل بعض الناس يقولون بمشروعية تقديم الخطبة هي أن يجلس الناس للاستماع للخطبة، وهذا السبب المقتضي كان موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يعتبره، فدل على أن هذه المصلحة ملغاة شرعا غير معتبرة، فلا يجوز لأحد أن يعتبرها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أول ما يبدأ به الصلاة لا يشرع البداءة بالخطبة، ومن بدأ بالخطبة قبل الصلاة فتعتبر خطبته لغوا، تعتبر خطبته الأولى لغوا، ويعتبر كأنه لم يخطب من الصورة. لو واحد من الناس مثلا قدم الخطبة على الصلاة يوم العيد فالناس يصلوا معه صلاة العيد وكأن ذاك الإمام لم يخطب فيهم، تلك الخطبة السابقة ملغية تعتبر لغوا كأنه ما خطبش، وكأن الإمام صلى بهم دون خطبة. واضح؟ قال ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم. أولا قال لنا ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، نستفيد من هذا أن الإمام الذي صلى بالناس يستحب له بعد الفراغ من الصلاة من لسان الصلاة ويسلم أن يميل وأن ينصرف إلى جهة الناس، أن يستقبل الناس، أن يترك القبلة خلفه وأن يستقبل الناس، والناس ينبغي أن يبقوا على ما كانوا عليه، كانوا مستقبلي القبلة فينبغي أن يستمروا على حالهم، والإمام هو الذي ينصرف إليهم، ينصرف إليهم أي يلتفت إليهم، يميل إليهم ويستقبلهم بوجهه وهم مستقبلون له بوجوههم. واضح؟ إذا قال لنا ثم ينصرف شكون النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم يقف، إذا خطبة العيد تكون من وقوف لا من جلوس، فيقوم مقابل الناس إذا يلتفت إليهم ويجعل القبلة وراء ظهره. قال والناس على صفوفهم، الناس باقين على الحالة ديالهم التي كانوا عليها أثناء الصلاة، كانوا أثناء الصلاة دايرين، كانوا مستقبلي القبلة، كانوا ملتفتين إلى القبلة، إذن يبقون على حالتهم التي كانوا عليها مستقبلين القبلة وهو يلتفت إليهم وهم ينظرون إليه. وفي هذا يعني في التفات الإمام للناس ومواجهتهم له في ذلك فوائد، من أهمها وأعظمها أن هذه الصورة وأن هذه الحالة التي يكون عليها الناس أدعى لأن يتدبروا الكلام الذي يقال، أدعى للاستماع ولتدبر الكلام الذي يعظهم ويذكرهم به إمامهم، وكذلك أدعى ذلك لقبوله ورسوخه في النفس. ولذا يشرع لأولئك أو يستحب لأولئك المصلين أن يستقبلوا الإمام بوجوههم وأن يستقبلهم هو أيضا بوجهه، لأنك إذا كنت تستمع لمتكلم وتنظر إليه يكون كلامه أوقع في النفس وأكثر تثبيتا في القلب مما لو كنت تستمع إليه ولا ترى أو أنت معرض عنه. فإن التعلم كما يكون بالاستماع يكون التعلم والتلقي بالنظر، فالتعلم بالنظر فيه تعلم بلسان الحال، والتعلم بالاستماع تعلم بلسان المقال، وأحيانا لسان المقال يوضحه الحال. ولذا ينبغي للمسلم أن يتعلم من الخطيب باللسانين، بلسان الحال ولسان المقال، حتى إن كان في المقال إشكال اتضح المراد بلسان الحال. أحيانا قد يكون في المقال إجمال غموض احتمال فيتضح المراد من الإجمال بالنظر، ولذلك ينبغي للمسلم في التلقي أن يجمع بين الأمرين بين النظر وبين الاستماع لتحصل له الصورة على أتم الوجوه. قال فيعظهم ويأمرهم، يستفاد منه أن خطبة العيد تشرع لأمور منها الوعظ ومنها الأمر والنهي. إذن فالخطيب يوم الجمعة يجب أن يعظ الناس وأن يذكرهم بما يناسب حالهم وبما يليق بهم وبما يحتاجون إليه من الوعظ، فهو أدرى بحالهم وبما يحتاجون إليه من الوعظ والنصح والتوجيه والإرشاد، فينبغي أن يوجه إليهم من الموعظة والتذكير ما يناسبهم ويليق بمقامهم. ويأمرهم، إذا خطبة العيد أيضا مش فيها غير الوعظ، فيها كذلك الأمر والنهي، فيها بيان الأحكام الشرعية، فيها بيان أن هذا حلال وهذا حرام، وهذا يجب فعله وهذا لا يجوز فعله، وهذا يستحب وهذا يكره. فكما أن فيها الموعظة والتذكير وترقيق القلوب، فكذلك فيها بيان الأحكام الشرعية، فيها بيان الحلال والحرام، وكذلك يبين الحلال والحرام مما يبين الحلال والحرام مما يليق بالمقام ويحتاجه الناس ويناسب الناس. ولا يستحب للخطيب أن يأمر وينهى عن أي شيء ولو كان غير لائق بالمقام، وإنما يختار من الأوامر والنواهي ما يحتاج إليه الناس وما يناسبهم ويليق بحالهم، ولا ينبغي أن يحدثهم عن أمر لا يوجد عندهم أصلا ولا تعم به البلوى عندهم ولا يخالطونه ولا يوجد في بلدهم، فذلك من اللكنة ومن الركاكة، لأن فيه توجيها للكلام لغير من يتلبس به، وذلك مخالف لبلاغة المتكلم ولحسن إلقائه وكذلك لآداب تعليمه، هذا مخالف لهذا كله، بل علمهم من الأمر والنهي ما يناسبهم ويليق بحالهم وما هم محتاجون إليه ويكثر فعلهم له في ليلهم ونهارهم، لا ما هم في غنى عنه ولا يقع في بلدهم أو لا يقع في مكانهم أو لا يقع في زمانهم، فإن ذلك غير مناسب لهم. إذن هذا حاصل هذا الحديث. الحديث الذي بعده: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الأخرى، والقراءة بعدهما كلتيهما. أخرجه أبو داود، ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه. يقول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم: التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الأخرى. هذا الحديث فيه بيان صفة صلاة العيد، وفيه بيان صفتها من حيث التكبير، أما من حيث القراءة فسيأتي إن شاء الله الحديث بعده. هذا من حيث التكبير. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إن التكبير يكون في الركعة الأولى 7 وفي الركعة الثانية 5، والمقصود بهذه التكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال، أو قوله يكون في 7 في الأولى، المقصود بالأولى بتكبيرة الإحرام وبالثانية دون تكبيرة الانتقال. إذن الركعة الأولى يكبر فيها الإمام في المجموع 7 تكبيرات. التكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام التي بها الدخول في الصلاة، ويزيد عليها 6 تكبيرات. ثم هل يشرع له أن يقول بعدها بين هذه التكبيرات ذكرا من الأذكار؟ هل يشرع له أن يدعو بدعاء من الأدعية، كأن يقول مثلا: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، أو غير ذلك من الأذكار والأدعية؟ الأصح لا، لا يشرع شيء، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام شيء كما بين الإمام ابن القيم رحمه الله. إذن الصحيح أنه بين هذه التكبيرات لم يثبت شيء، فلا يشرع للمسلم أن يأتي بشيء، وإنما يسكت فيكبر ويكبر من خلفه، ويعيد التكبيرة فيكبر من خلفه، وهكذا يكبر فيكبر الناس بتكبيره إلى أن ينتهي من العدد المسنون المستحب، وهو 7 تكبيرات بتكبيرة الإحرام. إذن يكبر تكبيرة الإحرام فيكبر الناس معه، ثم يكبر بعدها 6، فإذا فرغ من التكبيرات يأتي بدعاء الاستفتاح ويتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة جهرا مع السورة، وسيأتي بيان السور التي يستحب قراءتها في صلاة العيد. هذا بالنسبة للركعة الأولى. بالنسبة للركعة الثانية يكبر 5 دون تكبيرة الانتقال، فإنه إذا سجد سجدتين في الركعة الأولى يقول: الله أكبر رافعا من السجود، فهذه التكبيرة الأولى تسمى تكبيرة الانتقال، ثم يكبر بعدها 5، إذن ففي المجموع تكبيرة الانتقال هي 6 تكبيرات. يكبر بعدها 5 بنفس الصفة في الركعة الأولى، أي دون أن يفصل بين التكبيرات بشيء على الأصح، وبعد الفراغ من التكبيرات يتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة والسورة جهرا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وباقي الركعة كسائر الركعات، سيركع ويرفع من الركوع ويسجد السجدتين ويتشهد ويسلم كباقي التكبيرات الصلوات. قال: إذن قال نبي الله: التكبير في الفطر 7 في الفطر، أي في عيد الفطر. التكبير في الفطر أي في عيد الفطر 7 في الأولى و5 في الأخرى، و5 في الأخرى أي في الثانية، 7 في الركعة الأولى و5 في الأخرى أي في الركعة الثانية. ثم قال: والقراءة بعدهما كلتيهما. هل كلتيهما تأكيد؟ لاش تأكيد للضمير المجرور في بعدهما. والقراءة كائنة، هذا بعد ضرب متعلق مفعول الخبر، والقراءة كائنة بعدهما، هما ده مضاف إليه مجرور، ولذلك أكده بالمؤكد المجرور قال كلتي، هذا يعرب إعراب المثنى إذا بمضمر مضاف وصيلة، كلا وكلتا يعربان إعراب المثنى. بعدهما كلتيهما أكده، إذا سمعنا بعدهما كلتيهما بعد ماذا؟ والقراءة بعدهما كلتيهما أي بعد تكبيرات في الركعة الأولى والتكبيرات في الركعة الثانية كلتيهما. وهذا قوله التكبير في الفطر يدخل معه كذلك في عيد الأضحى، فإن صلاة عيد الأضحى كصلاة عيد الفطر بنفس الصفة، فيشرع يستحب هذا الذي ذكرنا في عيد الفطر كما يستحب كذلك في عيد الأضحى، فالصلاة بنفس الصفة يعني في الركعة الأولى بسبع تكبيرات والركعة الثانية بخمس تكبيرات عدا تكبيرة الانتقال. قال أخرجه أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه، إذن هذا الحديث حديث صحيح فقد صححه البخاري كما نقل ذلك الترمذي في السنن. طيب ما الذي يستحب أن يقرأ من السور؟ هذا هو الحديث الآتي. وعن أبي واقد الليثي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت، أخرجه مسلم. يعني مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ به في العيدين في عيد الفطر وعيد الأضحى، أنه ثبت عليه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في الركعة الأولى بسورة قاف وفي الركعة الثانية بسورة القمر اقتربت الساعة وانشق القمر. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم كذلك أنه قرأ بسورة الأعلى والغاشية، وثبت أنه قرأ بالضحى والليل إذا يغشى، كل هذا مما ثبت عن الرسول في صلاة العيد في عيد الفطر وعيد الأضحى. وأطول ما ثبت هو ما جاء في هذا الحديث في الركعة الأولى بسورة قاف كاملة وفي الركعة الثانية بسورة القمر كاملة، لو فعلت هذا اليوم لنفض عنك الناس، بل لا نفضوا عنك وضربوك وأسقطوك من مكانك، كون غير نفضوا مشاو ما فيها بس لنفضوا وفتنوا. إذا فالشاهد كان لازم يقرأ في الأولى بقاف وفي الثانية بسورة القمر اقتربت الساعة وانشق القمر. قال وعن جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق، أخرجه البخاري ولأبي داود عن ابن عمر نحوه. هذه سنة من سنن العيد، يستحب للمسلم يوم العيد سواء أكان العيد عيد فطر أو أضحى أن يخالف الطريق، يعني إذا ذهب من طريق يستحب له أن يرجع من طريق أخرى سواء أكان إماما أو مأموما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام ومع ذلك كان يخالف الطريق. ويؤخذ منه أن الأفضل لمن تيسر له وكان المصلى قريبا منه فالأفضل له أن يذهب ماشيا، أن يذهب إلى المصلى ماشيا، هذا أولى وأكثر أجرا. ومن كان المصلى بعيدا عنه وذهب راكبا فليحرص على مخالفة الطريق ولو كان راكبا، لأن الحديث عام، ولو كان راكبا فليحرص على مخالفة الطريق. إذن كيقول لنا كان رسول الله، هذا ديدنه وشأنه وحاله وعادته صلى الله عليه وسلم، إذا كان يوم العيد، هل كان هنا تامة ما عندهاش الخبر، كان فعل الماضي يوم فاعل لأنها تامة، إذا كان يوم العيد يعني إذا جاء يوم العيد، إذا وجد يوم العيد، إذا وقع يوم العيد تامة، إذا كان يوم العيد أطلق في العيد فيشمل عيد الفطر وعيد الأضحى، أش كيدير بصف خالف الطريق أي يذهب من طريق ويرجع من أخرى عليه الصلاة والسلام، فيستحب للمسلم أن يفعل ذلك. اختلف أهل العلم في الحكمة من ذلك، فقال بعضهم الحكمة من ذلك أن يسلم في رجوعه أو أن يلاقي في رجوعه من لم يلاقي في ذهابه، لأن يوم العيد كما تعلمون يوم تهنئة وفرح وسرور، يهنئ فيه المسلمون بعضهم بعضا ويصافح بعضهم بعضا ويسلم بعضهم على بعض ويمازح ويلعب ويدخل السرور بعضهم على بعض، فلأجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يمشي من طريق فربما يوافق ويلاقي بعض الناس فيه يسلم عليهم ويهنئهم ونحو ذلك. وكذلك إذا رجع يرجع من طريق أخرى لعله يجد غير من وجد في الطريق الأول، يجد أناسا آخرين حتى يهنئهم ويدخل عليهم الفرح والسرور، وكذلك هم كذلك يردون عليه بالمثل بكل شيء مباح من محاسن العادات، من أي شيء مباح ليست فيه مخالفة شرعية. وقيل غير ذلك، قيل يذهب مكان ويرجع مكان لكثرة الأجر والثواب، ليشهد له ذلك الطريق الأول وذلك الطريق الثاني، وقيل غير ذلك. والحاصل أن في هذا الأمر خيرا، وأن فيه أجرا وثوابا جزيلا، وأقل ما فيه أنه اتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل الحكمة من ذلك أن يظهر شعائر الإسلام، لأنه في يوم الفطر يذهب إلى المصلى مكبرا مسبحا مهللا، ويستحب للمسلم أن يرفع صوته بالتكبير، وفي يوم الأضحى يذهب مكبرا ويرجع مكبرا. في يوم الفطر ينتهي التكبير بصلاة العيد، لكن في يوم الأضحى يبقى التكبير ولو بعد صلاة العيد، ففي ذلك رفع لشعار الإسلام بالتكبير لله رب العالمين. وقيل غير ذلك من الحكم. ثم قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح، وهو صحيح. قال أنس، يحكي لنا أنس، يحكي ما الذي وقع لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لما هاجر من مكة وجاء إلى المدينة، أش وقع؟ قال أنس: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، العام الذي هاجر فيه من مكة إلى المدينة، قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، ولهم أي لأهل المدينة يومان يلعبون فيهما. أهل المدينة كانوا يحتفلون بيومين من أيام السنة يلعبون فيهما. اليوم الأول يسمى بيوم النيروز، وهو اليوم الجديد بالفارسية، وهو أول يوم تتحول فيه الشمس إلى برج الجمل. واليوم الثاني يسمى بيوم المهرجان، وهذه الكلمة معربة وأصلها مهركان باللغة الفارسية، لكنها عربت ويقال لها المهرجان، وهو أول يوم تتحول فيه الشمس إلى برج الميزان. إذن هذان اليومان اللذان كان يلعب فيهما أهل المدينة ليس أصلا من أعياد العرب، هما من أعياد الفرس، فأخذ ذلك العرب من أهل الفرس، وكانوا يحتفلون في هذين اليومين، في يوم النيروز ويوم المهرجان. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، قال: قدم رسول الله إلى المدينة ولهم أي لأهل المدينة يومان يلعبون فيهما في السنة، فقال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما. قال بصاص من المسلمين من أهل المدينة ممن كانوا يلعبون في هذين اليومين، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، قد جعل الله لكم يومين آخرين خيرا لكم من هذين اليومين. إذن ففي هذا الكلام ديال النبي صلى الله عليه وسلم فيه نهي لهم عن الاحتفال في هذين اليومين، وأنه يجب تغييرهما إلى يومين فضلهما الله تبارك وتعالى على ذينك اليومين وعلى غيرهما من الأيام، وهما يوم الفطر ويوم الأضحى. فقال لهم الله تعالى: ربدل لكم هذ اليومين بيومين آخرين، قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما. بهما دخلت الباء على المتروك، آيش دخلت على المتروك، أبدلكم الله بهما خيرا منهما، والباء يجوز دخولها على المتروك كما في هذا الحديث. ولذلك قلنا الصح أنه لا حاجة لتغيير البيت أو نظمه مرة أخرى، لأن ذلك جائز وثابت عن العربي. قال لهم الله تعالى جعل لكم يومين آخرين خيرا لكم من اليومين الذين تحتفلون فيهما. إذن هذا فيه إشارة لاش إلى أن أمر الاحتفال ببعض الأيام في السنة ليس من قبيل الأمور العادية المباحة، ليس من قبيل الأمور التي يشرع للمسلمين الزيادة فيها والتوسع فيها وإحداث أمور لم يأذن بها الشارع الحكيم، بل هذا الأمر أمر توقيفي. لا يجوز لأحد أن يحتفل بيوم من الأيام إلا ما شرع الشارع الاحتفال فيه من الأيام، خصوصا إذا كان الاحتفال بذلك اليوم إذا كان من خصائص الكفار والمشركين، وخصوصا إذا كان ذلك يبنى عليه باطل أو أباطيل من الشرك والكفر بالله رب العالمين، وخصوصا يتأكد ذلك أكثر إذا كان يترتب على ذلك الاحتفال فسق وفجور ومجون ومعصية لله رب العالمين، فيتأكد التحريم والنهي، فلا يجوز للمسلمين والحالة تلك أن يحتفلوا لا بهذا اليوم الذي ذكرت ولا بغيره من الأيام، بل للمسلمين عيدان فقط كحسب لا ثالث لهما، وهما عيد الفطر وعيد الأضحى، فلا يسرع الاحتفال بغيرهما لا لعادة ولا لعبادة. قال قد أبدلكم الله، الله بدلكم بخير بهما خيرا منهما، فكيف تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ إذا كان الله تعالى قد بدلكم بهما خيرا منهما فلما تصرون على الاحتفال بهما وقد جعل الله لكم بديلا عنهما، وهو يوم العيد ويوم الفطر. ولاحظوا هذا أيضا فيه فائدة أخرى، وهي أن الشارع الحكيم إذا سد بابا فإنه يفتح أبوابا. دابا المسلمون الآن في ذاك الزمن بسم هاجر المدينة، والمسلمون لهم يومان يلعبون فيهما في السنة، فالشارع الحكيم لما نهاهم عن اللعب في ذلك اليومين أعطاهما ومنحهما ووهبهما بديلا عن ذلك اليومين، فلم يحرم الله تعالى المسلمين من الاحتفال بالكلية، ما حرمش المسلمين من إدخال الفرح والسرور على أنفسهم وذويهم وأصحابهم وجيرانهم وأصدقائهم بالكلية، بل إنه جعل لهم بديلا يحتفلون ويفرحون ويسرون ويسعدون فيه، ويدخلون على أنفسهم وأولادهم وأهليهم وأصحابهم الفرح والسرور بكل ما أباحه الله تعالى من الحلال الطيب، وبكل ما ليس فيه مخالفة شرعية من محاسن العادات أو غيرها. إذن فالشارع الحكيم ما سد الباب بالكلية ولم يمنع المسلمين بالكلية من الفرح والسرور أو إدخال الفرح والسرور على الغير، وإنما منع الله تعالى المسلمين من أن يشاركوا ويشابهوا الكافرين والمشركين فيما هو من خصائصهم وفيما يبنون عليه أمورا باطلة ومعاصية وفسقا وفجورا ومخالفات لشريعة رب العالمين. قال قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، شنهما؟ قال يوم الأضحى ويوم الفطر. خيرا يوم، يوم بدل من خيرا، قد أبدلكم الله بهما خيرا، شنهو هذا خيرا؟ يومان، يوم الأضحى ويوم الفطر، هما خير مما يحتفل من الأيام التي يحتفل فيها الناس مما لم يأذن الله تعالى به. إذن هذا حاصل الحديث، قدم رسول الله المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. وقد قلت في الكلام إن المسلمين يشرع لهم بل يستحب لهم أن يفرحوا ويسروا ويدخلوا على أنفسهم وأهليهم كل ما يسرهم ويفرحهم، لكن بشرط أن يكون مباحا، أن يكون حلالا. ولا يجوز للمسلمين أن يفرحوا ويسروا يوم العيد بمعصية الله تعالى، بمخالفة الشارع الحكيم، بشرب الخمور أو تناول المسكرات وغيرها من المخدرات التي تذهب العقول، أو بالاختلاط، أو بخروج النساء متبرجات سافرات، أو بقول كلام أهل المجون والفسق والفجور، أو بالغناء المحرم، أو غير ذلك مما حرمه الله تعالى. فكل ذلك مما لا يجوز لا في يوم العيد ولا في غيره. المحرم محرم على الإطلاق، لكن المسلم قد وسع الله عليه بكثير من المباحات. المباحات التي وسع الله تعالى بها علينا لا تعد ولا تحصى، ما أكثرها. ولكن الشيطان يزين للناس المعاصي وينسيهم ما أباح الله تعالى لهم من الحلال وما أكثر. إذا أردت أن تنظر بعين بصيرتك بتأن وتمعن وتأمل فيما أباحه الله تعالى وفيما حرمه، لوجدت ما أباحه أكثر جدا، أكثر بكثير من القليل الذي حرمه الله تعالى. لكن الشيطان كما قلت يزين للعباد ما حرمه الله تعالى ويقبح للنفوس ما أباحه الله عز وجل، مع أن المصلحة، أن مصلحة العباد وأن سعادتهم حقا فيما أحل الله لهم لا فيما حرموا عليهم لو كانوا يفقهون، لو كانوا يعلمون، لو كانوا يتأملون. وما أكثر ذلك ففيه ولله الحمد سد للحاجات وفيه إغناء عن المحرمات، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا حاصل الحديث. ثم قال بعد: وعن علي رضي الله عنه قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا. أنتم تعلمون في علم الحديث أن الصحابي إذا قال من السنة فالمراد بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو الأصل. إذن علي بن أبي طالب صحابي يقول لنا من السنة، سنة من؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أن يخرج، أي المصلي، حذف الفاعل به، أن يخرج أي أن يخرج المصلي، ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، إلى العيد أي إلى مصلى العيد، فيه حذف مضاف. إلى العيد، العيد في الأصل اسم لليوم، لكن المقصود المصلى، المصلى المكان اللي غنصليه فيه صلاة العيد. من السنة أي أن رسول الله كان يفعل ذلك أو كان يقوله، واحد من الجوج، النبي كان يفعله أو قاله، فالسنة تؤخذ من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم. قال: أن يخرج أي المصلي إلى العيد ماشية. وقد أشرت إلى هذا قبل آنفة، قلت الأفضل لمن تيسر له وكان المصلى قريبا منه أن يذهب إليه ماشيا، ففي ذلك أجر عظيم وثواب جزيل. وأما إذا كان المصلى بعيدا ولم يتيسر للمسلم أن يذهب ماشيا، فلا إشكال ولا مانع أن يذهب راكبا، لكن ليحرص ما أمكنه على أن يخالف الطريق، على أن يأتي بتلك السنن الأخرى. فالعيد له سنن، من فاتته واحدة منها فليحرص على غيرها. ونقول إن من عادته الحرص على سنة ما من السنن وتركها في مرة من المرات لمانع لطارئ عارض له، فإنه مأجور بإذن الله تعالى، يكتب له أجر وثواب ما كان يعمله صحيحا معافا سليما. وكذلك من كانت له نية أن يفعل فعلا ما، عزم على فعله وحال بينه وبينه حائل، فإنه يؤجر عليه بإذن الله تعالى. وكذلك من كان عاجزا وحدث نفسه، قال مع نفسه: لو كانت لي القدرة لفعلت، لكان مثابا مأجورا. أما من له القدرة ولا مانع عنده ومع ذلك ترك العمل تكاسلا وعجزا، فهذا لا، ليس له ذلك الأجر وفاته ذلك الفضل والثواب. ثم قال آخر حديث في الباب: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. قال رواه أبو داود بإسناد لين أي بإسناد ضعيف، رواه أبو داود بإسناد فيه ضعف والحديث ضعيف، فقد ضعفه غير واحد لأن في إسناده رجلا يقال له عيسى بن عبد الأعلى، وهذا الرجل مجهول، مجهول لا يعرف حاله لا جرحا ولا تعديلا، وبالتالي فالحديث هذا ضعيف، ضعفه غير واحد من المتقدمين والمتأخرين. إذن هذا الحديث ضعيف، وتقدم لنا مرارا أن المؤلف رحمه الله يختم أي باب من الأبواب بالأحاديث المشهورة فيه ولو كانت ضعيفة، فهذا الحديث مشهور في باب الصلاة العيد، ولذلك ذكره هنا وأخره لضعفه، هذا الحديث ضعيف. لكن من جهة الحكم الفقهي نقول لو وقع للمسلمين طارئ عارض منع من أن يؤدوا صلاة العيد في المصلى فلهم أن يصلوها في المسجد، الأصل في صلاة العيد أن تصلى في المصلى، لكن إذا حال حائل بأن وجد ما طريقا قلوا هذه القصة لم تثبت عن رسول الله، لكن لو وقع ذلك، لو كان مطر شديد أو رياح شديدة بحيث يتعذر عن المسلمين أن يؤدوا الصلاة في المصلى لما يلحقهم من الضرر والأذى والمفاسد، فإنهم يصلون حينئذ في المسجد أو غيره من الأماكن المبنية، من الأماكن المبنية التي لا يصيبهم ضرر فيها. دابا اليوم مثلا كالقاعات، اليوم مثلا توجد قاعات مغطاة يمكن أن تؤدى فيها صلاة العيد لا مانع من ذلك، خصوصا إذا كان المسجد ضيقا لا يكفي وكانت هناك رياح شديدة أو مطر أو غير ذلك أو غير ذلك من الأسباب، فليذهبوا إلى مكان مغطى لئلا يتضرر الناس وليصلوا فيه صلاة العيد، فإنه يعتبر كالمصلى. هذا حاصل باب صلاة العيد، بعده إن شاء الله يأتي باب صلاة الكسوف، والله تعالى أعلى وأعلم أجل وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. لا يجوز، يتغير المعنى، لأن قوله بهما يقصد اليومين الذين يحتفل بهما أهل المدينة. نعم يصح أن يكون من بدلا. نعم مثلا حديث روي لنا بإعراب ويصح فيه إعرابة أخرى، يصح أن لا، الأصل فيه أن يذكر كما روي، هذا الأصل. تعمد التغيير التصرف فيه لا، أولو صح إلا إلا روينا بالمعنى، إذا أنت حافظ اللفظ فرويه بلفظه، إلا ما بقيت حافظ اللفظ وعقل على المعنى فلا بأس. Thank you.